لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله

فتكون في صخرة بصرة أو في السماء وامر وَذَكَرَ اللَّهُ